قانيا كالعندام. يا للإسلام، يا للإسلام، جرى دمه بين الأقوام، أدمته سهام وبنو الإسلام، بنو الإسلام، بنو الإسلام. ما زلنا نذكر أندلسا نبكيها في صبح ومساء، ما زلنا نذكر أندلسا نبكيها في صبح ومساء. ليست أندلسا واحدة، فلكم ضيعنا أندلسا، ليست أندلسا واحدة، فلكم ضيعنا أندلسا، فلكم ضيعنا أندلسا. لله إن جرت الديار عشية عرج على أهلي هناك وسلمي، كانوا الملوك على الزمان وقرنوا الجوزاء وصفوا جوار الأنجوم. ابعث لي قرطبة السلام فإنها، ابعث لي قرطبة السلام فإنها طلعت على الدنيا فلم تتلثم. واسكب على جاينا ألف قصيدة وامزج إذا ما شئت دمعك بالدم. أتراك تعذر إن تنيطيل تشتكى، أتراك تعذر إن تنيطيل تشتكى. قل من نصارى أو قعود المسلم. أرأيت أشبيلية سحبت على أبطالها إذ كبيل بالأذهان، أرأيت أشبيلية سحبت على أبطالها إذ تبدل بالأدهام. وجزوعا للنبل الذي عرفوا به قتلا وفكا فوق كل توهم. وجزوعا للنبل الذي عرفوا به قتلا وفكا فوق كل توهم، قتلا وفكا فوق كل توهم. ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود، الشمس تناديك تعالي لمكانك بالمجد وعودي. ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود، الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي. وكأن أندلس التي عطفت بها أيدي الفرنجة تستجير بلا فم. لبيك لو أن النجوم تجيبني لسريت في جيش إليك عرم رامي، ولصغت ناصري في شفاهك بسمة، ولصغت ناصري في شفاهك بسمة، ولعدت أرفع فيك راية